سورة يوسف. ويا أبت افتح حيث جاء لابن عامر ووحيد للمكي آيات الولا. ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتأماننا للكل يخفى مفصلا. وأدغام مع إشماميه البعض عنه ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا. ويرتاع سكون الكسر في العين ذحيما وبشرى يا حذف الياء ثبت وميلا. شفاء وقلل جهذان وكلاهما عن ابن العلاء والفتح عنه تفضلا. وهيتا بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي وخلف هدى. وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى وفي المخلصين الكل حسن تجملا. معا واصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا. ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقالا. وفتيته فتيانه عن شذان وردب الإخبار في قالوا أئنك دغفلا. وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس قلب عن البز بخلف وأبدلا. ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون عولا يوحى إليه شاذا عالا. وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا. وأني وإني الخمس ربي بأرباع أراني مع النفس لا يحزنني حلا. وفي إخوتي حزن سبيلي يا بوالي لعلي يا أبائي أبي فاخشى موحلا.